السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، على ما أذكر كنا قد توقفنا في المرة السابقة عند السؤال: معنى الإيمان، ما معنى الإيمان بالله عز وجل، ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ ذكرت سابقا أن الإيمان لغة هو التصديق، ولذلك قال: هو التصديق الجازم من صميم القلب بوجود ذاته تعالى الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به. يعني لا، أنت تقول حتى في الذكر، هذا ذكر تقوله في الصباح المساء، في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: اللهم رب السماوات ورب الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. هذا الدعاء يقال في ثلاثة مواطن: إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أتيت مرجعك. إذا أتيت مرجعك أيضا تقول هذا الذكر. طيب، يبقى إذن الله عز وجل أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، الذي لم يسبق بضد ولم يعقب به، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. حي قيوم، حي قيوم. ما معنى القيوم؟ هو القائم بتدبير أمر الخلق كلهم من النشأة والرزق، وعلمه بأمكنتهم، يعني علمه بمستقرهم ومستود، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكذلك القيوم أي القائم بنفسه مطلقا، القائم بنفسه مطلقا سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد. وعلى الرغم من ذلك، ما من كائن إلا وهو يحتاج في وجوده وفي استمراره في دوامه إليه عز وجل. القيوم حي قيوم، أحد صمد، والصمد هو الذي لا جوف له في اللغة، في الشرع هو المقصود لذاته، هو المقصود لذاته، كل شيء مقصود لغيره. أنت تأكل مثلا لتشبع، تعمل لتأكل ولتعيل أسرتك وهكذا. طيب، تعمل لتعيل نفسك وأسرتك، لماذا؟ لأنك ترجو رضاه عز وجل. هذا في حال أهل الإيمان يرجون رضا الرب عز وجل ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بحسب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يعود، أن يضيع من يملك قوته. كل هذه ألفاظ صحيحة. فلم يكن له كفوا أحد، وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. خلي بال سيادتك، ده المعتقد الذي أمرك الله عز وجل أن تعتقده، وهو مقدم على جميع الأعمال، بل لا تصح الأعمال إلا بصحة الإيمان، إلا بصحة الإيمان. ومهما عمل الإنسان من عمل ولم يكن إيمانه صحيحا فإنه لا ينفعه يوم القيامة. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. فلابد من صحة الإيمان. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. توحيد الإلهية. ما هو توحيد الإلهية؟ حد يقول بقى، المرة اللي فاتت قلنا توحيد الإلهية أن توحد الله عز وجل بأعمالك أنت، وهو مبني على توحيد الربوبية، أن توحد الله عز وجل بأعماله هو، تثبت له كل شيء، هو الخالق، هو الرزاق، المحيي، المميت، الضار، النافع، الرافع، القافض، بيده مقاليد كل شيء. والمشركون كانوا يعترفون بهذا، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. ده سؤال موجه إلى المشركين، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تصرفون. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وفي الآية الأخرى لا يقولون خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى عز وجل. خدت بال سيادتك، ده توحيد الربوبية. ما دام الرب عز وجل هو بيده مقاليد كل شيء، شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه بقى؟ أهو شوف هيقول ليه بقى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هو مالك خيري الدنيا والآخرة، هو مالك لمصيرك كله. فلذلك الذي خلقني فهو يهدين. قال أفرأيتم ما كنتم إيه تعبدون، بيتكلم عن العبادة، بيبين أن الرب عز وجل هو المستحق للعبادة لأنه هو المتفرد بهذه الأمور المذكورة في الآية. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين الخالق، والذي هو يطعمني ويسقين الرازق، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو إقرار الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. هو في عبادة باطنة زي إيه؟ الحب، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل على الله عز وجل، التوكل، التصديق بكل ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به. نحن نقطع بوجود الملائكة ورد ذكرهم في الكتاب وفي السنة المطهرة. هناك حملة العرش، وهناك رضوان خازن للجنة، ومالك خازن النار، وهناك المعقبات، وعن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنكر ونكير. يعني كل دي أشياء أنت تصدق بها كأنك تراها، كأنك تراها. لكن طبعا الإنسان بيرد عليه الإيه؟ يرد عليه النسيان والانشغالات وما إلى ذلك. أنت عارف الحديث نافق إيه؟ نافق حنظلة. فالعبادة الظاهرة من صلاة وصيام وحج وذكر وصلة رحم وبر والدين وإحسان إلى الجار وإكرام للضيف والجهاد في سبيل الله، كل دي العبادات الظاهرة. وقد ذكرت طرفا من العبادات الباطنة قولا وعملا. ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. لأن إيه معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لست حافظ الكلام ده عشان تبقى عارف أنت بتحط رجلك فين. معنى شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى فهي عبادات باطلة، يخلد صاحبها في النار والعياذ بالله. فما هي العبادة؟ كلمنا عنها في الأول خالص. ما هي العبادة؟ الصلاة، الصلاة عبادة صح، لكن إيه التعريف الشامل الجامع للعبادة؟ مش إحنا قلنا، قال ابن كثير: الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. يعني البراءة من الشرك دي عبادة، البراءة واعتقاد تحريم الخمر والنفور منها والنفور من الخنزير عبادة، الميل الغريزي الطبيعي للمرأة ومع ذلك يكف نفسه عما حرم الله من النساء دي عبادة، كل هذه عبادات. ما يضاد توحيد الإلهية، ما يضاد توحيد الإلهية، ما هو ضد توحيد الإلهية؟ الشرك. والشرك كم قسم؟ نوعان. الشرك الأكبر هو الذي يضاد العبادة والتوحيد تماما، والشرك الأصغر الذي ينافي كمال التوحيد. في الشرك الأكبر ينافي صحة التوحيد أصلا، وهناك الشرك الأصغر الذي إيه؟ ينافي كمال التوحيد. ضد العبودية أو التوحيد ضده الشرك، وهو نوعان. شرك الأكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. ما هو الشرك الأكبر؟ أنت باختصار شديد أن تصرف من الأعمال التي لا ينبغي أن تكون إلا لله أن تصرفها لغير الله عز وجل. يعني هل يجوز أن تقول مثلا: نويت أصلي ركعتين لرئيس الوزراء إيمانا واحتسابا الله أكبر؟ ينفع واحد يعمل كده؟ الكلام ده إيه؟ كلام باطل. لأن المفروض النية، النية شرط في صحة العمل، ولا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. وبما أن الصلاة عبادة فلا يجوز لك أن تصرفها إلى غير الله عز وجل. طيب ده واضح جدا. الدعاء، الدعاء عبادة. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. روى الإمام الترمذي حديثين. الحديث الأول عن أنس بن مالك بسند ضعيف ضعفه الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء مخ العبادة. احفظ أن هذا الحديث ضعيف. لكن بقى الحديث الذي يليه مباشرة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. لما النبي عليه السلام في حديث عبد الرحمن بن يعمر عند أحمد وأصحاب السنن قال: الحج عرفة، استفاد الفقهاء والعلماء والناس جميعا من هذه العبارة إيه؟ أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الركين. الحج عرفة، خدت بال سيادتك؟ فكذلك الدعاء هو العبادة. وتلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى، خلي بالك بقى شوف التركيبة ازاي، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام ده سورة مريم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، أنا بس بجيب الاختصار عشان إيه تشوف، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدق عليا. يبقى إذن لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، لا تدعو غير الله عز وجل. ما دام الدعاء عبادة يبقى لا يجوز لك أن تصرفها إلى غير الله. إن كان الطواف بالبيت عبادة فلا يجوز لك أن تطوف بأي مكان آخر غير البيت على جهة العبادة. ممكن لا بقى يطوف يكون بيلعب المساكة، هنقول ايه بس؟ لكن واحد بيطوف بمكان بضريح او بغيره على اساس ان هذه عبادة، هذه مصيبة كبرى من المصائب، لكنها ليست كالاستغاثة بغير الله، ليست كاعتقاد ان فلان من الاموات يحيي يضر وينفع ويرزق ويمنع. واحد مرة ركب معايا، قلت له: عندكم ضريح في البلد؟ كان على الطريق الزراعي. قال: اه. قلت له: تذهب هناك؟ قال: طبعا. قلت له: ماذا تقول؟ قال: هو السيد البدوي. اقول: يا سيد يا بدوي، الجاموسة بتاعتي لو جابت عجل ليك نصه، الجاموسة لو جابت عجل ليك نصه. يبقى ده اعتقاد ان السيد البدوي هو اللي هيخلي الجاموسة تولد، وتقرب إلى السيد البدوي بما بنذر لا يتقرب به إلا إلى الله عز وجل. دي كلها مصائب وظلمات بعضها فوق بعض. بذا ينبغي أن تصرف جميع أنواع العبادة إلى الله عز وجل، وأن لا تصرف شيئا منها إلى غيره تبارك وتعالى أبدا. هو اتخاذ العبد من ما هو الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله. والله عز وجل يقول ايه: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. الذين امنوا اشد حبا لله من هؤلاء لاندادهم. الذين امنوا لا يقدمون على حب الله عز وجل احدا. مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. يقول لك: يا عم الشيخ، انا الله ورسوله احب الي مما سواهما. طب خلي بالك هتمتحن وتختبر. المسألة مش كلام ودعاوي وخلاص، المسألة سلوك. ايه الدبلة الذهب اللي انت لابسها في ايدك دي؟ انت مش عارف النبي عليه السلام حرم الذهب والأمة اتفقت على هذا؟ وأنه عليه الصلاة والسلام وضع الذهب في يمينه والحرير في شماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. أنت مش عارف من صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزع الخاتم من يد الرجل وطلعه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده جمرة من نار. شوف أدب الصحابة. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قيل لذلك الصحابي رضي الله عنه هل لا أخذت الخاتم فانتفعت به؟ قال ما كنت لأخذه بعد أن طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه في الأرض أنا ما شيلوش تاني خلاص. يقول لك لا أصلا إيه أنا خايف إن الحكومة بتاعتي تزعل الحكومة اللي هي من زوجته. يعني أنت خايف من زعل زوجتك ومش خايف من زعل ربنا سبحانه وتعالى منك من غضب ربنا عليك؟ بلاش نقول زعل من غضب ربنا سبحانه وتعالى عليك. يقول لك أصل يعني أنا بتشائم من الحكاية دي. تتشائم أولا لا تشاؤم في الإسلام لا عدوى ولا طيرة. الطيرة اللي هي التطير أو التشاؤم سميت بذلك لأن كان أصلها الطير. الرجل يخرج للتجارة أو لسفر أو ما إلى ذلك يجد غرابا يروح راجع يروح راجع يقول السفرية دي فاش خير الغراب ده في الصباح ومنيل يروح راجع تاني. فالنبي عليه قال لا عدوى ولا طيرة مفيش حاجة. وكان يكره التشاؤم ويعجبه الفأل الحسن عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تقول أنا أصلي بتشائم تتشائم من إيه؟ وأنت متصور إن الحلقة الذهب دي اللي مكتوب فيها اسم زوجتك هي دي التي تكفل استمرار حياتك الزوجية وسعادتك مع زوجتك؟ ده معتقد سخيف وهابط جدا. ده معتقد هابط. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طب احنا مش لابسين الخواتم اهي. فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ السعادة من عند الله تبارك وتعالى. إن أطعته تبارك وتعالى نعمك نعمك وإن عصيته عذبك. نسأل الله السلامة والعافية. مش يقول لي أصلا فيشوف يقول لك أنا بحب الله ورسوله أحب إلي مما سواهما. طب بتحب النبي عليه السلام؟ آه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري رحمه الله زعم أقوام أنهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية امتحنهم اختبرهم بهذه الآية. لو انت في مدرج كبير استاد وقلت اللي بيحب ربنا يرفع ايده كل الناس ارفع ايدهم احنا كلنا بنحب ربنا. طيب ان كنتم تحبون الله فاتبعوا نبيه عليه الصلاة والسلام. انت ايتها المرأة ارتدي الحجاب وانت ايها الرجل كف عن كذا وكذا وكذا. وان ايه يا عم الشيخ انت هترجع عقارب الساعة الى الوراء والتخلف بقى والجاهلية والخيام والمعيز كلام ما أنزل الله به من سلطان الشيطان يصدهم به عن الحق الذي جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكابد وعانى معنا وكذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم ليصل هذا الحق إلينا ثم نترك هذا الحق ونعبث مثل هذا العبث ونخرف مثل هذه التخاريف. نسأل الله السلامة والعافية. عافنا يا رب ولا تبتلينا. طيب هو اتخاذ العبد اللي هو الشرك الأكبر اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله. دي مصيبة تانية. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هو دلوقتي يعني الأهل الإيمان يعلقون الآن من أرجلهم كالذبائح ويعذبون ويتم كيهم وكهربتهم وما إلى ذلك. لكن هل فتنة هل هذا العذاب كالعذاب الأخروي كالعذاب الأخروي؟ شوف في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى مش بأسعد لا يؤتى بأنعم جزاك الله خيرا يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أكثر واحد كان منعما في الأرض شوفوا مين بقى قارون ولا مين ما تعرفش يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة واحدة، غطس واحد بس ويخرج كده. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أبأس أهل الأرض من أهل الجنة، فيصبغ فيها صبغة واحدة في الجنة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط، ولا مرت بي شدة قط. خدت بالك؟ وفي حديث عتبة بن عبد رضي الله تعالى عنها الذي رواه الحاكم بالإسناد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا يصحب على وجهه منذ ولد إلى أن يموت هرما عجوزا في سبيل الله لاحتقر ذلك يوم القيامة. أنت عارف واحد عمال يصحب بيتسحل يرطينه في حصان مثلا، والحصان بيجري بيه بقى على الأرض، الشظايا اللحم تتطاير منذ ولد وهو طفل صغير في المهد إلى أن يموت هرما أو هرما في سبيل الله لاحتقر ذلك يوم القيامة. فلذلك لا ينبغي أن يكون خوفك من غير الله عز وجل أعلى من خوفك من الله عز وجل. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إحنا يعني هذه الأمة أمة مرحومة فعلا، وضعت عنها آثار كانت على الأمم، أغلال كانت على الأمم السابقة. تتصور أن في الأمم السابقة ما عدا أمة الإسلام، لو واحد اتنسك واتنشر، مش ده وارد في حديث خباب رضي الله تعالى عنه، يوضع الميشار عند مفرق رأسه فيشق جزلتين، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دينه. ما يقدرش، لأن الإكراه لم يكن عذرا في الأمم السابقة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، لكن الإكراه عذر لهذه الأمة فقط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، يبقى الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه. كان يقول له في مصر عندنا، يقول له: أروح أكنس عليك السيدة. تاني يترعب، لأن أروح يكنس هناك السيدة ويدعي: يا سيدة خريبي بيته. ويخافه ويرجوه ويرغب إليه ويتوكل عليه أو يطيعه في معصية الله أو يتبعه على غير مرضات الله وغير ذلك. دي كلها مظاهر الشرك. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه ستأتي. وهو إيه؟ خلقك. الله عز وجل تفرد بمسألة الخلق، ولا يستطيع أحد أبدا أن يزعم أنه يمكنه أن يخلق شيئا، بل تحداهم عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الذباب لما تقف على الطعام وتصيب شيئا منه ولو قليلا، هل تستطيع أن تسترده مرة أخرى؟ لا تستطيع. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. ان تجعل لله ندا وهو خلقك. دايما رب العزة سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضية الشرك يذكر بأنه الخالق. قال تعالى في مطلع سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. شو برضه في مطلع الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. شوف في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هو الخالق وواهب النعم. ازاي الخالق يتسامع المخلوق وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. شوف مسألة لا يعني سبحان من اضل هؤلاء. إذ نسويكم برب العالمين. في عاقل في الدنيا يسوي بين الرب الخالق وأي مخلوق من مخلوقاته؟ تالله إن كنا لفي لم تكتشف هذه الحقيقة إلا وأنت خالد مخلد في نار جهنم. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا الإيه؟ المجرمون. لكن هيهات، لا ينفع، انتهى. أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب، دي كلها مظاهر الشرك. لما تجيش تقول لي ولي من الأولياء وتروح تتمسح هناك وتقول: يا سيد يا بدوي يا حسين. لا، انت عندك آية محكمة في الكتاب لفي سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط من صيغ العموم تعم. لا تدعوا مع الله أحد يعني أي أحد. لا تدخل الدار رجلا يعني أي رجل، خدت بالك؟ وكذلك روى الإمامان أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح حديث مشهور ومعروف، لكن للأسف بنحفظ النصوص وخلاص. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، واخد بالك تاني؟ وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت تستعن بالله. ليه بقى؟ واعلم أن الأمة كلها بإنسها وجنها وملائكتها وأنبيائها، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هو الرب، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية الترمذي واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن ان نقول ولا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا. ازاي يعني ايه هتغير اقدار الله عز وجل؟ ده حديث صحيح مسلم بيبين المنهج. لكن خلينا في روايه التلميذ الاول، واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. وفي هذه الروايه قال قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. قد جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامه. في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير. شوف المنهج بقى، المنهج احرص على ما ينفعك، احرص على النافع لا على الضار، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. واستعن بمين؟ بالله. ولا تعجز او ولا تعجز بالاثنين، بالفتح او الكسر كما قال الامام النووي رحمه الله. يبقى احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فان اصابك شيء انت خدت الاسباب اهو بقى واستعنت بالله، فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. ثاني، ولكن قل ايه؟ قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. قدر الله وما شاء فعل، يبقى تقدير ربنا اقدار، اقدار نؤمن بها. قال الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وغير ذلك من الإيه؟ من الآيات. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر. وإن أردت أن تجتنب الشرك فاجتنب أربعة أمور رئيسية. الأمر الأول أن تستغيث بالأموات، أن تستغيث بالأموات، فإن الميت لا يستطيع أن يفعل لك شيئا. ولا تسأل الحي أيضا ما يعجز عنه الإنسان عادة. يعني لو رحت الواحد دلوقتي قلت له أنا عايزك توديني فرنسا الآن فورا، ده يعني إيه؟ هل تتصور؟ أو بلاش دي، اللي بيروح بقى يعمل ايه؟ يفتح الفنجال ويضرب الودع ويعمل القطر والكلام من هذا القبيل، يظن ان فلانا يعلم الغيب، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فتروح لده تقول له انا يشوف لي الامور غيبيه ازاي؟ وهل يعلم الغيب الا الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ هذه مصيبة من المصائب الكبرى التي يقع فيها الايه؟ الناس. يبقى نمرة واحد ألا تطلب من الأموات شيئا، وألا تنذر لهم، وألا تطوف بقبر أو تتمسح بضريح. والأموات كما قال الحنفية، وهو عند التأمل، وإن كان الجمهور رجح خلاف ذلك، لكن شوف مثلا رب العزة سبحانه وتعالى، هل الأموات يسمعون الأحياء؟ قال السادة الحنفية لا، لا يسمعون الأحياء. وقال الجمهور يسمعون الأحياء. بماذا احتج الحنفية؟ احتجوا يعني بقوله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، دي آية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة أيضا، وما أنت بمسمع من في القبور. وقال تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن إيه؟ عن دعائهم غافلون. غافلون، غافل عن دعائك، ده هو في حاجة ما انت سن لك اذا دخلت المقابر ان تدعو للاموات، مش ان انت تنقلب الايه ورايح عشان تدعوه هو ان يصرفك. ليه؟ ادع ربنا سبحانه وقال ربكم ادعوني واذا سالك عبادي عني فقل اني قريب. لا، فاني قريب اجيب دعوه الدع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تسال البشر ده الميت يحتاج الى دعائك. نمره اثنين، لا تتحاكم الى غير شريعه الله عز وجل. الحق ما احقته الشريعه، فان جاء قانون جاءك بما ليس حقا لك اياك ان تقربه، اياك ان تقربه. بشوف حتى في لا اله الا الله، روى الامام البخاري عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي، بيقول للصحابه انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن في حجته من بعض، وانما انا بشر اقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا ياخذه، فانما اقتطع له قطعه من النار. مش يقول ما دام النبي عليه السلام الذي اتيه الوحي من السماء ما دام قضى لي بهذا القضاء يبقى اذن هذا من حقي؟ لا تاخذ ما ليس لك. وان اردت ان تتحاكم فتحاكم الى شريعه الله، الى قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. لا يؤمنون، قال الامام الطبري امام المفسرين لا يصدقون بي ولا بك يا محمد. شايف التفسير؟ لا يصدقون بي ولا بك يا محمد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاردت ان اقول ان الحنفيه احتجوا بقوله تعالى بالايات المذكوره، و في ايه ثانيه بس مش قادر مش على ذهني الان، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. انك لا تسمع الموتى. واحتج الجمهور بالحديث الثابت في الصحيح، في صحيح البخاري، من حديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام ببدر ثلاثا ثم اتى الى القليب، قليب بدر، فجعل ينادي اهل الشرك الذين قتلوا ودفنوا في هذا القليب يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان. فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم غير انهم لا ينطقون. لكن قتادة رحمه الله راوي الحديث قال اسمعهم الله عز وجل ذلك نكاية فيهم وكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ليه اول الحديث هذا التأويل؟ للايات القطعية الموجودة، انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور. خدت بال سيادتك؟ وفي الحديث الثاني الذي احتج به الجمهور ايضا نفس المعنى، روى البخاري ومسلم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الى اخر الحديث. محل الشاهد يسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا. ايضا قالوا ان هذا لتزداد وحشته، القبر مظلم وله ضمة لو نجا منها أحد نجا سعد بن معاذ. والملكان كما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه منكر ونكير أسودان أزرقان، يعني أسود البشرة أزرق العين، عشان تبقى المسألة إيه؟ مخيفة، تبقى مخيفة. لما يسأل لن يستطيع أن يجيب الإجابة الصحيحة إلا إن ثبته الله عز وجل، إلا إن ثبته الله عز وجل. أردت بهذا أن أقول إن سماع الأموات للأحياء فيه خلاف من أهل العلم، مسألة ما هيش متفق عليها، عشان واحد يروح يستغيث بالأموات، أنت ينبغي أن تستغيث بالله. إن تحاكمت فتحاكم إلى شرع الله، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، إياك أن توالي أعداء الله عز وجل، إياك. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نمرة أربعة، إياك أن تستهزئ بأي معلم من معالم الدين وإن دق، حتى إن كان اللحية، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا. يقول لك أنت هتطلب أشياء في وشك، دي سفالة وخروج مروق من الدين والعياذ بالله، مروق من الدين، لأنه تهكم على الأحكام الشرعية. فارق بين إنسان لا يطلق لحيته، عارف أن اللحية واجبة أو مستحبة زي ما هو عارف خلاص، ويعتقد أن هذا هو الأفضل، وبين إنسان يبغض هذا الأمر ويستهزئ به. فلا تستهزئ بشيء من الدين، لا بالنقاب ولا بالنقاب، لا يقول لك لبس خيمة، ده ملابس النبي عليه الصلاة والسلام، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه ملابس أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين. رأيت عجبا، رأيت صورة القيصر وزوجه تمشي إلى جواره منتقبة، لبس ملابس الأخوات السودة دي. ليه؟ لأن المسلمين كانوا قد وصلوا إلى مدى بعيد في أوروبا، فتأثر بهم الكافرون. لكن طبعا زي ما يقول ابن حزم في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، إن الدول المهزومة دائما تسيطر عليها ثقافات الغزاة ولغاتهم. فتلاحظ مثلا ان واحد ايه يعني لما يكلمك ويحط كلمه انجليزي في النص كده عشان يبقى راجل شيك، يعني بيعرف لغاته بتاعه واشياء من هذا القبيل، مع اننا كعرب لغتنا اشرف اللغات، واللغه الانجليزيه ما تعلموها في الماضي الا ليتعلموا ما النافع من العلوم عند القوم، وليأمنوا مكرهم، وليستطيعوا أن يتعاملوا معهم. لا أن نتخاطب ونحن عرب نتخاطب بيننا بغير اللغة العربية، لا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.